حنانيك يا ذكريات العمر ورفقا بقلب دوى وانفطر. حنانيك يا ذكريات العمر ورفقا بقلب دوى وانفطر. هناك على الجدول المنحدر ظلال النخيل وضوء القمر، شهود على دمعي المنهمر، شهود على دمعي المنهمر. هناك التقينا ونعم الرفيق، فتيا أبيا زكي البريق، شفيفا رهيفا كلحن رقيق، وفي صدره آمل يستفيق. بأعماقه ثورة تستعر، بأعماقه ثورة تستعر. سرى بيننا كشعاع وليد، كرمز لإنسان جيل جديد، كحب تغنى بأحلى نشيد، كزرع روته دماء الشهيد. فشب بها ناميا وازدهر، فشب بها ناميا وازدهر. وقالوا دم من دماه سرى، على الترب خط كلاما يرى، حكاه الدعاة بتلك القرى، حديث كفاح مرير جرى. ويقسم بالله أن ينتصر، ويقسم بالله أن ينتصر. ودارت رحى الحرب لا ترحم، معارك يذكي لظاها الدم، وحقد العدا ناره تضرم، وفتياننا قدر ملهم. أتوا فوق ما يستطيع البشر، أتوا فوق ما يستطيع البشر. وقالوا رأيناه بين الصفوف، يحث خطاه بقلب له، وبين المعاقل ليلا يطوف، عماليقة في بطون الكهوف. وخلفاهم أمة تنتظر، وخلفاهم أمة تنتظر. ويوم أتى فجره كالغريب، بأنباء ليل عصيب رهيب، أفقنا وأسماعنا تستغيب، نسائل عنه وما من مجيب. سوى أدمع بالأسى تنهمر، سوى أدمع بالأسى تنهمر. أحلم وفتشت حولي أرى، أحقا كما ظن قلبي جرى، أحقا قضيت طواك الثرى، وكيف طعنت وكيف البرى. ذراع لطيفيك لم ينكسر، ذراع لطيفيك لم ينكسر. حنانيك يا ذكريات العمر ورفقا بقلب دوى وانفطر. حنانيك يا ذكريات العمر ورفقا بقلب دوى وانفطر. هناك على الجدول المنحدر ظلال النخيل وضوء القمر، شهود على دمعي المنهمر، شهود على دمعي المنهمر.